الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 19 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد، لن نفصل طويلا في هذه المسائل. اقرأ يا داود. أعد والصحيح أن الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى: والصحيح أن الوضوء قبل الغسل سنة، لأنها ثبتت بفعل، والأفعال تفيد الاستحباب. فإن قلت: أوليس هذا الفعل مقرونا بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا؟ فأقول: نعم، ولكن أينك من حديث أم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. فلو كان الوضوء قبله واجبا لبينه لها، فلما لم يبينه دل على أنه سنة فقط يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأنه قد تقرر في الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والصحيح أنه إن فاته الوضوء قبل الغسل فلا وضوء بعده، لأنه سنة فات محلها. والصحيح عندنا بعض المسائل، طبعا شرحنا هاتين المسألتين شرحناهما سابقا، ولكن عندنا بعض المسائل لعلكم تعلقونها من باب تكميل الفائدة في دراسة مسائل باب الغسل. أولا، أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد، والدليل على ذلك حديثان متقاربان في لفظيهما. حديث الأول حديث عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة، وهذا الحديث متفق عليه. والحديث الثاني وإن لم تكتبوه لكنه قريب من هذا اللفظ، وهو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. فهذان الحديثان دليل على ما أجمع عليه العلماء من جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، ولكن العلماء اختلفوا فيما إذا تعاقبا، يعني أن تغتسل المرأة أولا ثم يغتسل بعدها الرجل، أو يغتسل الرجل أولا ثم تغتسل بعده المرأة. وهذه مسألة شرحناها في باب المياه، وهو: ما حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة؟ وقد رجحنا هناك الجواز، قد رجحنا أن الماء المستعمل في طهارة واجبة طهور، سواء كان المستعمل له امرأة أو رجل. واستدللنا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، بفضل، مما يدل على أنه كان يغتسل بعدها. ويوضحها رواية أصحاب السنن قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، ولأن الأصل المتقرر في باب المياه الطهورية فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل معتمد، ولا نعلم ناقلا معتمدا ينقلنا عن هذا الأصل، إلا أن الإنسان إذا وجد طهورا غيره فالأولى له أن يترك هذا وينتقل إلى الطهور الثاني، للجمع بين هذه الأحاديث السالفة الذكر وبين حديث الحكم الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، قال: وليختلف جميعا. فالنهي هنا منقول عن بابه في الأحاديث السالفة الذكر، حديث ابن عباس وحديث ميمونة. واضح؟ لهم واضح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. هذا النهي ليس على بابه الذي هو التحريم، بل هو مصروف إلى الكراهة التنزيهية، يعني نهي تنزيهي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه اغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها. فإذن يجوز للرجل أن يتطهر من الماء الذي تطهرت به المرأة من الجنابة، إلا أنه إذا وجد طهورا غيره فالأفضل له أن ينتقل منه إلى غيره. المسألة الثانية، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مشروعية التسمية قبل الغسل. ومن على ثلاثة أقوال. من العلماء من أوجبه، قالوا هي واجبة قياسا على الوضوء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مستحبة، مجرد استحباب. قالوا إنها مستحبة لأن التسمية تستحب في ابتداء كل فعل. قاعدة العامة عند هؤلاء أن التسمية مستحبة في ابتداء كل فعل. وذهب الفريق ثالث إلى عدم مشروعيتها مطلقا، لا شرعية إيجاب ولا شرعية استحباب. وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أن البسملة من باب الإباحة فقط، لكنها ليست من باب الوجوب ولا من باب الاستحباب. والدليل على ذلك أن القاعدة المتقررة عند علماء الإسلام رحمهم الله تعالى أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين مشروعية التسمية لا بقوله ولا بفعله، أعني مشروعية التسمية قبل الغسل. لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حرفا واحدا صحيحا. وقد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشرع أتم بلاغ وبأكمل بيان وأفصح لسان. ولا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على التسمية قبل الغسل، وجميع الذين وصفوا غسله صلى الله عليه وسلم ونقلوه في مقام التعليم للأمة لم ينقلوا أنه كان يسمي. وهذه التسمية لم يروى لها حديث صحيح. فإذن نقول ليست مشروعة لأنه لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. الأمر الثاني أن الاستحباب حكم شرعي، أن الإجابة والاستحباب حكمان شرعيان، أن الإجابة والاستحباب حكمان شرعيان. وقد تقرر في قواعد أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا نعلم دليلا يفيد هذا، لا بد من أحاديث صحيحة. وأما حديث من ذكر الله على طهره كان طهورا لبدنه كله، وإن لم يذكر الله كان طهورا لأعضاء وضوئه فقط أو قال أعضاء غسله، فإنه لا تقوم به الحجة لضعف إسناده. والمشروط في القاعدة الأدلة الصحيحة، لا بد أن يكون الدليل المستدل به والذي نريد أن نستنبط منه حكما شرعيا لا بد أن يكون دليلا صحيحا. فإذا إعمالا لهذه القاعدة لا نقول بوجوب التسمية ولا بمشروعيتها. الأمر الثالث أن من أثبت استحبابها أو إيجابها قياسا على الوضوء نقول هذا مردود. لماذا؟ لأنه قياس في عبادة، والقياس في العبادات ممنوع. لأنه قياس في عبادة نقول إن من أثبت استحبابها أو إيجابها، إن من أثبت استحبابها أو إيجابها بمجرد القياس على الوضوء نقول هذا غير مقبول. لماذا؟ لأنه قياس في عبادة، والقياس في العبادات ممنوع. ومن الأوجه أيضا في إبطال هذا القياس أنه قياس مع الفارق، فالوضوء ليس هو الغسل، فهناك أشياء مشترطة في الوضوء لا نشترطها في الغسل كالترتيب. الترتيب شرط في الوضوء وليس بشرط في الغسل. الموالاة شرط في الوضوء وليست بشرط في الغسل. المضمضة والاستنشاق شرط في الوضوء على القول الصحيح، ولكنها ليست على القول الصحيح بشرط في الغسل حتى ولو الغسل الواجب. وكذلك التكرار ثلاثا، فهناك أحكام يا شيخ داود نجدها مثبتة في الوضوء ولا نجدها مثبتة في الغسل. قد يقولون إننا لا نقول بالتثليث لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ولم يثلث، فنقول كذلك لا نقول بالتسمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ولم يسمي. إذن لا ينبغي القول بإثبات مشروعية البسملة في شيء إلا وعليه دليل. نعم الأحكام العامة يعني التسمية مستحبة في في في كثير من الأفعال، إلا أن الغسل في حد ذاته نقول لا تستحب فيه تسمية لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقول طيب قد يكون سمى ولم ينقل، نقول لو فتحنا هذا الباب لو أدخل في الشريعة ما ليس منها، لأن المعتمد في إثبات الشرع هو على المنقول فقط، وأما الأشياء التي يمكن أن تنقل لكنها لم تنقل فإن هذا لا معول عليه ولا مستند إليه. لماذا؟ لأنه لو فتح هذا الباب لم فتح باب البدع. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن في العيد ولم ينقل، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الفجر قبل طلوع الشمس ولم ينقل، ثم تبدأ عندنا الشريعة تتفلت وتدخل البدع من جهات كثيرة بسبب هذا الأمر. فنقول هذا محتمل ولكنه احتمال ضعيف، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين الحرص الكامل على نقل جميع أفعاله التعبدية التي عرفوها من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عائشة رضي الله عنها ذكرت كيفية غرف الماء من الإناء الواحد، قالت تختلف فيه أيدينا، يعني يدي تصطدم بيده فتأخذ ما فيها من الماء، ويده تصطدم بيدي فيأخذ ما فيها من الماء، حتى تقول دع لي وهو يقول دعي لي. فلو كانت سمعت البسملة من النبي صلى الله عليه وسلم لكان نقلها للأمة أولى من مجرد نقل اختلاف الأيدي في الإناء. نعم لا ذكر الله لا بأس به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، المنهي عن الجنوب المنهي عنها قراءة مس المصحف وقراءة القرآن، لكن هذا ليس لا شأن لنا به. فالقول الصحيح في هذه المسألة ومن قال بإثباتها فأهلا وسهلا، لكن نطالبه بالدليل، لأن الأصل ثبوت الحكم الشرعي ولا انتفاء الحكم الشرعي، الأصل براءة الذمة ولا إعمار الذمة باعتقاد الاستحباب، براءة الذمة. فمن طلب من ذممنا وعمرها باعتقاد استحباب البسملة قبل الغسل أو بوجوب البسملة قبل الغسل فنقول هذا مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وكأني بكم قد استغربتم هذا الفرع لأنه من الفروع الجديدة، إذ أن كتب الفقهاء تكاد تجمع على مشروعية البسملة. نعم المسألة الثالثة، اعلم رحمك الله تعالى أن الغسل قسمان، غسل واجب وغسل مستحب، يسمون غسل مجزئ وغسل مستحب. اعلم رحمك الله تعالى أن الغسل قسمان، غسل مستحب وغسل واجب، غسل مستحب وغسل واجب. الغسل الواجب هو ما استجمع أمرين فقط لا ثالث لهما، النية وتعميم البدن بالماء، هو ما استجمع أمرين فقط. الغسل الواجب أو نقول الغسل المجزئ هو ما استجمع أمرين، النية لأن الأعمال بالنيات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن المتقرر في قواعد الشريعة أن النية شرط لصحة المأمورات، ومن جملة التعبدات المأمور بها الغسل، بقول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا، فحيث كان الغسل مأمورا به وهو من التعبدات فلا يصح إلا بالنية، طردا لهذه القاعدة فلا يصح الغسل إلا بالنية. وبناء على ذلك فلو انغمس الإنسان في بركة أو في بحر وهو جنب ولم ينوي رفع الحدث فإنه لا يرتفع حدثه لتخلف هذا الشرط، أن العبادة لا تصح إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. الغسل المجزئ لا يتحقق للإنسان إلا إذا توفر شرطاه وهما النية وتعميم البدن بالماء. وكذلك لو اغتسل الإنسان من باب التبرد، يعني إنسان تولى مثلا كرة أو مثلا في يوم حار وطالع من الدوام فاغتسل من باب التبرد المجرد عن النية، يعني ليس هناك حدث يرفع، أو كان هناك حدث ولكنه لم يستشعر رفع الحدث، نسي جنبته، فحينئذ نقول إن هذا الغسل الخالي عن النية ليس هو الغسل الشرعي، فلا يجزئه عن الطهارة المشروعة، ويجب عليه إعادة هذا الغسل بالنية، فلا بد من النية، فلا غسل إلا بنية، لأنه لورود الأثر والنظر أن الأثر قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النظر أن الغسل مأمور به والنية شرط لصحة المأمورات. أنتم معي إخواني ولا متمعي داود؟ طيب. وأما تعميم البدن بالماء فدليله حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهو مكتوب عندكم أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فإذا لا يشترط في الغسل المجزئ إلا هذين الشرطين فقط، النية وتعميم البدن بالماء. الحنابلة زادوا شرطين، الحنابلة زادوا شرطين. الشرط الأول البسملة، وقد تكلمنا عنها قبل قليل وقلنا إنه ليس هناك دليل على إثباتها. وأما قياسهم فقد ناقشناه من وجهين، أنه قياس في عبادة والقياس في العبادات ممنوع على قول الصحيح عند الأصوليين، والأمر الثاني أنه قياس مع الفارق، وقد تقرر في قواعد الأصول أن القياس مع الفارق باطل. أنتم معي هذا؟ طيب. الشرط الثاني قالوا المضمضة والاستنشاق، قالوا لا يمكن أن يكون الغسل مجزئا إلا بالمضمضة والاستنشاق، يعني يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق. ونقول أيضا هذا ليس بشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أم سلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الغسل المجزئ لأم سلمة لم يأمرها به. فلو كانت المضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل المجزئ ومن شروط إجزائه لبينه لها، فلما لم يبينها دل على عدم وجوبها، لأن المتقرر في قواعد أهل العلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة له، لأن سؤالها كان سؤال نابع من جهل بحقيقة الحال، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يجزئها ويرفع جهلها. فلو كانت المضمضة والاستنشاق داخلة في الغسل المجزئي لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبينها دل على عدم وجوبها، لأن المتقرر باتفاق الأصوليين اتفاق العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إنما العلماء اختلفوا في مسألة فقط، وهي تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يعني أن يبين الله حكما شرعيا، أن يأمرنا بالصلاة مثلا ولن يطالبنا بالصلاة إلا بعد أسبوع، ثم لم يبين لنا لا مواقيت الصلاة ولا كيفيتها، فهل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يعني لا قبيل المطالبة بالفعل؟ هنا فيه خلاف، القول الصحيح جوازه، قول الصعيد الأصوليين جوازه ووقوعه شرعا، هذه مبحوثة في مسألة أصولية في مسألة الأصول. وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأتي وقت المطالبة ولا يزال الفعل المجمل ما تدري عنه، فهذا لا يمكن، لأنه تكليف بالمحال، تكليف بما لا يطاق، تكليف للنفس قبل العلم، والشرائع لا تلزم إلا بالقدرة على العلم والعمل. فإذا القول الصحيح أن البسملة ليست من شروط الغسل المجزئي، بل ولا من سنن الغسل الكامل. والأمر الثاني أن المضمضة والاستنشاق ليست من شروط الغسل المجزئ لعدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهما بأم سلمة. وأما الصفة الثانية فهي الغسل الكامل، والغسل الكامل ما استجمع عدة أمور، الغسل الكامل ما استجمع عدة أمور. الأول النية، الغسل الكامل ما استجمع عدة أمور، الأول النية ماشي، الثاني أن يكون بصاع، لحديث أنس في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا في الحقيقة لم أجده منصوصا عند كثير من الذين تكلموا عن الغسل الكامل، فأكمل الأغسال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك صاع. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا من مستحبات الغسل أن لا يزيد الإنسان في مائه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في غسله عن صاع، حديث أنس في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فمن كمال الغسل الكامل أن يكون الماء المغتسل به بمقدار صاع، قال الناظم: والصاع كاف اقتصد في صبه واحذر من الإسراف والطغيان. الثالث: أن يغسل يديه. الرابع: أن يغسل فرجه وما لوثه، يعني من ماء المرأة أو ماء المني. أن يغسل فرجه وما لوثه، أن يغسل فرجه وما لوثه. الذي بعده كم رقم؟ أن يضرب بيديه الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، من باب زيادة الإنقاء. أن يضرب بيديه الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، يعني يمسحها في جدار دورة المياه، من باب مرتين أو ثلاثا، من باب زيادة التطهير. وإن غسلهما بالصابون فحسن، لأن الجدار السابق كان جدار طين ويحصل بها التطهير، وأما الآن فهي جدر ملساء لا تحمل على ظهرها شيئا من التراب. وإن غسلها بالصابون فحسن، لأن المقصود بهذا الضرب ما هو؟ لما عرفنا العلة قسنا عليها غيرها، لأن المتقرر في قواعد الشريعة أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين. كم وصلنا الآن؟ طيب، السابع أن يتوضأ. السادس: أن يتوضأ وضوءه للصلاة. أي يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني ككيفية وضوءه للصلاة، كيفية وضوءه في الصلاة. وإن شاء في هذا الوضوء أن يغسل رجليه فحسن، وإن شاء أن يؤخرهما إلى ما بعد الغسل فيغسلهما مكانا آخر فحسن. طيب، أن يخلل بيديه شعره، أن يخلل شعره بيديه، أن يدخل أصابعه في الماء ثم يخلل شعره بيديه حتى يروي أصول الشعر، أن يخلل شعره بأطراف أصابعه بيديه حتى يخلل أصول الشعر، حتى يخلل أصول الشعر. وكل هذا له أدلة كما سيأتينا في سياق الحديث إن شاء الله. الرقم الذي بعده: أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا، وهذا هو التثليث المستحب في الغسل، أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. أن يأخذ غرفة من ماء بيديه ثم يفيض، ثم يأخذ الثالث ثم يفيض، ثم يأخذ الثالث ثم يفيض الأخيرة، ثم يعمم بدنه بالماء مرة واحدة. تعميم البدن بالماء مرة واحدة، تعميم البدن بالماء مرة واحدة. ثم استحب العلماء رحمهم الله تعالى بعد ذلك أمرين: الأمر الأول أن يغسل قدميه مكانا آخر إن لم يكن قد غسلهما سابقا، أن يغسل قدميه مكانا آخر إن لم يكن قد غسلهما سابقا. والأمر الثاني أن يبدأ بمعاليه قبل مسافله وميامنه قبل مياسره، أن يبدأ بمعاليه الإفاضة، أن يبدأ بمعاليه قبل مسافله وبميامنه قبل مياسره، أن يبدأ بمعاليه قبل مسافله وبميامنه قبل مياسره. واضح هذه؟ أن يبدأ بمعاليه قبل مسافله، بمعالي بدنه قبل مسافله وبميامنه قبل مياسره، وبميامنه قبل مياسره. قالوا: نبدأ بالمعالي قبل المسافر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولشرف معالي الجسد على مسافله. بالميامن قبل المياسر لعموم قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله، ثم قالت: وطهوره وفي شأنه كله. طيب، هذه مجموعة مسائل لعل الله ينفعنا بها إن شاء الله. طيب، هنا مسألة اختلف فيها العلماء: هل يستحب في الغسل المجزئ أن يقدم غسل الفرج ثم يعقبه بغسل اليدين، أم يغسل يديه أولا ثم يغسل فرجه؟ إن رتبنا على إيش؟ رتبنا على ماذا يا جماعة؟ في المجزئ، ليس في المجزئ، في الكامل. ثم اليدين، أنت كتبت كذا، ما الذي كتبته؟ إيه نعم، اختلف العلماء في ذلك. فمن العلماء من ذهب إلى سنية تقديم غسل اليدين أولا قبل غسل الفرج، ومن العلماء من عكس قال: إيش الفائدة؟ لأنه سوف يضربها بعد ذلك بالجدار، فلماذا لا يؤخر غسلهما إلى ما بعد غسل الفرج؟ وهذا من ناحية النظر أوضح، ولكن الأول من ناحية ورود السنة أصرح وأصح، الذي هو غسل اليدين. والدليل أن السنة في غسل الغسل الكامل أن يقدم غسل يديه ثلاثا قبل غسل فرجه. والدليل على ذلك حديث ميمونة أنها وضعت ماء الغسل للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا قالت: فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. هذا صريح واضح أنه قدم الآن غسل اليدين على غسل الفرج. ومثله أيضا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يغسل فرجه. هذا واضح ولا لا؟ مع أن القول الثاني في النظر أقرب، لكن السنة أصرح وأصح. القول الصحيح في خلاف العلماء في هذه المسألة هو سنية غسل اليدين ثلاثا قبل غسل الفرج، وإنما المشروع بعد غسل الفرج ليس غسل اليدين، وإنما ضربهما باليد ضربهما بالأرض أو الحائط، وسوف يغسلهما إذا بدأ في الوضوء، وسوف يغسلهما ثلاثا إذا بدأ في الوضوء. مسألة والله عليكم. اختلف العلماء فيما إذا اجتمع على الإنسان حدثان أصغر وأكبر، فهل يرتفع الأصغر بمجرد ارتفاع الأكبر أم لا بد له من نية خاصة؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا اجتمع على الإنسان حدثان أصغر وأكبر. معنى من يمثل لهذا؟ يعني عليه جنابه وأكل لحم جزور مثلا، أو عليه جنابه وتغوط أو بال أكرمكم الله أو نام. طيب، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد لحدث الأصغر من نية مستقلة، فلو أنه اغتسل بمجرد رفع الحدث الأكبر ولم ينوي رفع الحدث الأصغر فلا يزال الحدث الأصغر عليه، لا يجوز له أن يصلي بهذا الغسل إلا بعد أن يتوضأ. قالوا لماذا؟ قالوا لأنهما موجبان مختلفان، لكل منهما طهارته الخاصة فلا يتداخلان، هذا له موجب وطهارة خاصة، وهذا موجبه خاص وطهارته خاصة فلا يتداخلان لاختلافهما. قالوا لا يتداخلان لاختلافهما، لا يتداخلان لاختلافهما، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهو ماذا نوى الآن؟ الغسل فقط، فلا يتحقق له إلا ما نواه، فلا يتحقق له إلا ما نواه. فمن أدخل معه شيئا آخر فقد أدخل معه شيئا لم ينوه، هذا مخالف للنبي بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. والقول الثاني وهو اختيار أبي العباس وغيره من المحققين أنه يدخل، أن الطهارة الصغرى تدخل مع الطهارة الكبرى ولو لم تنوى، أن الطهارة الصغرى تدخل مع الطهارة الكبرى ولو لم تنوى. طبعا إذا نوي جميعا فهذا لا بأس، ما في إشكال، لكن المسألة الآن فيما إذا انفردت الطهارة الكبرى بالنية دون الطهارة الصغرى، فهنا نقول اختلف أهل العلم. وقول أبي العباس في هذه المسألة أصح، قول أبي العباس في هذه المسألة أصح، والدليل على ذلك الأثر والنظر. أما الأثر فلأنه يمتنع في العادة نزول المني إلا بنزول شيء من المذي، أنتم معي في هذا ولا لا؟ هذا من الأثر أنه يمتنع، هذا مقدمة للدليل، أنه يمتنع في العادة خروج شيء من المني إلا بخروج شيء من المذي، خروج المني إلا بخروج شيء من المذي، فالمني لا يفجأ الإنسان خروجه غير احتلام، طبعا لا يفجأ الإنسان خروجه لأنه لا يكون إلا بعد اشتداد الشهوة الاشتداد الكامل، فمن العادة أن يخرج مذي ولو شيئا يسيرا، والمذي من موجبات الوضوء. طيب، ولما سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم عن عما سألته عنه قال إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ولم يأمرها بالوضوء، فدل ذلك على أن ما خرج منها لا يوجب إلا الغسل فقط، ولأن من موجبات الوضوء الخروج من السبيلين، والمني وين يخرج منه؟ كذلك من السبيلين، فهنا عندنا مني وخارج من السبيلين، فخروج المني بحد ذاته موجب للوضوء للغسل، وكونه خرج من السبيلين موجب للوضوء، ومع ذلك لم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء وطهارة مستقلة، وإنما قال يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ومن ذلك أيضا حديث عمران بن حسين في الرجل الذي تخلف عن القوم لم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ لما لم تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. والجنابة مشتملة على موجب للغسل وموجب للوضوء، أنت معي في هذا ولا لا؟ موجب الوضوء كونه خارجا من السبيلين، وموجب الغسل كون هذا الخارج منيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء ثم قال أين الرجل؟ فقال ها أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يأمره برفع موجب الحدث الأصغر، برفع موجب الحدث الأصغر مما يدل على تداخل الطهارتين، مما يدل على تداخل الطهارتين، أنتم معي في هذا؟ مما يدل على تداخل الطهارتين. وأما من النظر فإن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى قواعد الفقهية أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد فإن الصغرى تدخل في الكبرى والأولى فصلهما، أخذناها في تلقيح الأفهام؟ نعم. إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد فإن الصغرى تدخل في الكبرى والأولى فصلهما، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد فإن الصغرى تدخل في الكبرى والأولى فصلهما. وهنا الآن عبادتان من جنس واحد، لأن الوضوء عبادة والغسل عبادة، وهما من جنس واحد بجامع أن كل منهما طهارة عن هدف. طيب إحداهما صغرى وهي الوضوء، والثانية كبرى وهي الغسل، فتوفرت الشروط جميعا فنقول تدخل إحداهما في الأخرى، وإن خالفونا في دخول إحداهما في الأخرى فنقول فتسقط الكبرى كبراهما صغراهما، مو بلازم تدخل، المهم أنها لا يلزم إفراد الصغرى بأفعال جديدة. يقول أبو العباس رحمه الله وهو الوجه الثاني من النظر، قال ولأن أفعال الصغرى إيه؟ متحققة في الطهارة الكبرى، وهي إسباغ الماء على هذه المواضع الأربعة، وقد تحققت في الكبرى، وقد تحققت في الكبرى، لأن المقصود من الطهارة الصغرى هو إسباغ هذه الأعضاء بالماء ومسح الرأس، وقد تحقق ذلك في الطهارة الكبرى. فالقول الصحيح عندنا والله تعالى أعلى وأعلم أنه إذا نوى الكبرى فإن الصغرى تدخل معها تبعا، ولذلك أمثلة كثيرة بالشريعة لعلكم تراجعونها في الكتاب المذكور. إذن نقول أن الطهارة الكبرى متضمنة للطهارة الصغرى وزيادة، متضمنة للطهارة الصغرى وزيادة. نعم نقرأ، نكمل إن شاء الله باب الغسل اليوم إن شاء الله. نعم. والصحيح أن الجنب يحرم عليه المكث في المسجد إلا إذا توضأ. قولوا. والدليل على ذلك فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المنقول عن جمع كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هجران المسجد حال الجنابة، لأنهم مأمورون بذلك في قوله جل وعلا ولا جنبا إلا عابر سبيل، فلا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، فكان الصحابة إذا وردت الجنابة إذا تلبس أحدهم بالجنابة فإنه لا يقرب المسجد إلا إذا توضأ. وهذا كأنه كالإجماع عنهم، فإنه قد نقل ذلك نقلا كثيرا عنهم يبلغ مبلغ التواتر، أن الصحابة كانوا لا يمكثون في المسجد إلا إذا توضأوا، إذا كانوا جنبا. فكان الواحد منهم جنبا فإنه لا يمكث في المسجد إلا إذا توضأ. إكمال الدليل: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بحالهم فيقرهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بحالهم فيقرهم. إكمال الدليل: وقد تقرر في قواعد الأصول أن إقراره صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. وإقراره صلى الله عليه وسلم نقول حجة على الجواز. وضح الدليل؟ ننتقل للمسألة. أنا قلت لكم سأمر عليها مرور الكلام إن شاء الله. والصحيح أن الجنب يجوز له النوم من غير أن يمس ماء، لحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. وليس المنفي هو ماء الغسل فقط، لأن قولها من غير نفي وقولها ماء نكرة. وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل فيها ماء الوضوء وماء الغسل، لكن يستحب له بتأكد أن يغسل فرجه ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وإن اغتسل فهو الأفضل حتى لا يحرم نفسه من دخول الملائكة لبيته. خلاصة هذه المسألة أن نقول إن الجنب له أربع حالات: أكملها أن يغتسل، أن لا ينام إلا بعد الاغتسال الكامل، هذا أكمل الأحوال على الإطلاق، لأنه بهذا الاغتسال يخرج عن مسمى الجنب أصلا، لأنه بهذا الاغتسال يخرج عن مسمى الجنب أصلا، ماشي؟ ولأنه عمل بأكمل الطهارتين، ولأنه عمل بأكمل الطهارتين، هذه داود، لأنه يخرج عن مسمى الجنب أصلا، ولأنه عمل بأكمل الطهارتين، كملوا، ولأنه أخذ بالعزيمة، فالأكمل للإنسان حينئذ أن يغتسل. ولكن ولله الحمد والمنة هذا ليس من باب الواجبات المتحتمات، ولكنه من باب المستحبات المتأكدات، ليس هذا من باب الواجبات المتحتمات، ولكنه من باب المستحبات المتأكدات. فأكمل أحوال الجنب قبل نومه أن يغتسل. الثانية، الحالة الثانية وهي أدنى من الحالة الأولى، أن يقتصر على الوضوء فقط، وهذه حالة كاملة فاضلة، إلا أن ما قبلها أفضل وأكمل منها. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد وهو جنب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليرقد وهو جنب دليل على أن مجرد الوضوء لم يرفع مسمى الجنابة، ولذلك رجحنا الحالة الأولى لأنه بها لا يسمى أصلا جنب، وصارت الحالات الثانية أنقص من الحالة الأولى لأنه بالوضوء لم يخرج عن مسمى الجنب، لكنه لا شك أنه أخف جنابة ممن لم يمس الماء مطلقا، لأنه كما في شريف علمكم أن الترتيب والموالاة في الغسل غير واجبين، فأي جزء وقعت عليه قطرة الماء ارتفعت الجنابة عن هذا الجزء، فإذا غسل أعضاء وضوئه ارتفعت الجنابة عن أعضاء الوضوء، فيكون أخف جنابة ولا شك. الحالة الثالثة أن يقتصر على غسل فرجه فقط، أن يقتصر على غسل فرجه فقط، وهذه وردت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا فأراد أن ينام غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، فالوضوء بحاله وغسل الفرج بحاله. الحالة الرابعة أن ينام من غير أن يمس ماء، لا ماء غسل ولا ماء وضوء ولا ومن دون غسل الفرج. هذه هي التي اشتد فيها خلاف أهل العلم رحمهم الله، فمن العلماء من ذهب إلى وجوب الوضوء فقال أقل أحوال الجنب أن يتوضأ، لو نام من غير ماء لأثم، لو نام من غير ماء لأثم، لو نام من غير ماء الوضوء لأثم. يقول أنا لا ألزمه بأن يغتسل، لكن ألزمه بإيه؟ بأن يتوضأ، ولا أجيز له أن يقتصر على مجرد غسل فرجه، بل لابد أن يتوضأ. وأظن هذا مذهب الظاهرية، إن لم أكن واهما فلعلكم تتحققون منه. ومن العلماء من قال يكره نومه بلا وضوء، مجرد كراهة فقط. ومن العلماء من قال يكره نومه بلا وضوء، يعني أن الأمر يا أبو محمد دائر على الكراهة فقط، لكن لو نام لما أثم، لو نام يكون قد وقع في أمر مكروه، لكن إثم ما في إثم. والقول الثالث وهو الذي اعتمده المصنف عندكم، قال الجواز، الجواز إلا أنه خالف الأولى والأكمل. الجواز يجوز للإنسان أن ينام من غير أن يمس ماء. ثم ذكر الدليل عندكم، ذكر الدليل عندكم، وأظن والله أعلم أننا لو قلنا إن الدليل أثري ونظري لكان أكمل. أما الأثري فحديث عائشة عند أصحاب السنن، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أعل بما لا يصح أن يكون علة، أعل بما لا يصح أن يكون علة. هذا الحديث حديث صحيح. طيب، حيث كان صحيحا فما وجه الاستدلال به؟ قال وجه الاستدلال به كما ذكر عندكم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام من غير، كلمة من غير هذه نفي، أن يمس ماء، ماء النكرة. وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي تعم. جاءنا من قال بوجوب الوضوء، وقالوا إن المراد بقولها من غير أن يمس ماء أن الماء المنفي هنا هو ماء الغسل، وماء الغسل يعني من غير أن يمس ماء للاغتسال، ونفي ماء الغسل لا يدل على انتفاء ماء الوضوء. أجبنا عن هذا الإيراد بأن هذا تخصيص لللفظ العام بلا مخصص، لأن اللفظ العام من غير أن يمس ماء وأطلق وعم. والأصل المتقرر هو أن نقول وجوب بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل، وجوب بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل. فالواجب علينا أن نبقى على قولها من غير أن يمس ماء ولا نتعرض له بتخصيص. قالوا إن هذا كان في بعض أحواله صلى الله عليه وسلم، نقول نعم، ولكنها كانت أحوالا كثيرة، لأن المتقرر في قواعد الأصول أن لفظة كان تفيد الاستمرار والدوام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا هي تفيد الاستمرار والدوام. طيب، وكان إذا أراد أن ينام غسل فرجه وتوضأ أيضا تفيد الاستمرار والدوام، فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة. ومن رجح بين الأمرين فإنه مطالب بالنص، ومن رجح بين أحد الأمرين فإنه مطالب بالنص. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الأكمل للإنسان أن يغتسل، وأدنى منها أن يتوضأ، وأدنى منها أن يغتسل، أن يغسل فرجه. وأما إن نام من غير أن يمس ماء، القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة جوازه، إلا أنه مخالفة للأولى فقط. نعم. والصحيح أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الجنابة والحيضة إذا كان يصل إلى شؤون شعرها بلا نقض، وإلا فيجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله ربنا أعلى وأعلم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، طرفين ووسط. منهم من قال بوجوب النقض مطلقا، معنى مطلقا يعني في غسل الجنابة والحيضة، من باب الفائدة الفقهية نذكر لكم الأقوال فقط، وأما الاستدلال فلا يكون إلا على القول الراجح. من العلماء يا أبو خالد من قال بوجوب النقض مطلقا، ومن العلماء من قال بعدم وجوبه مطلقا، والثالث قالوا بوجوب نقضه في الحيض دون الجنابة، قالوا بوجوب نقضه في الحيض دون الجنابة، قالوا لأن حدث الحيض أغلظ، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك وامتشطي. صارت الأقوال عندنا كم؟ ثلاثة. إلا أن القول الذي يترجح في نظري والله تعالى أعلى وأعلم هو أن القول بالوجوب من عدمه يختلف باختلاف أحوال شعر المرأة، لأن المقصود هو وصول الماء إلى شؤون الرأس، يعني أصوله إلى أصول الرأس، فإذا كان النقض مانعا من وصول الماء إلى شؤون رأسها لكثفه أو لشدة ربطه فيجب عليها حينئذ أن تنقضه، لأن وصول الماء إلى شؤون الرأس واجب، ولا يتحقق هذا الواجب إلا بالنقض، فيكون النقض واجبا، لأن المتقرر في قواعد الفقه أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا كان الشعر قليلا أو متفرقا أو كان النقض أو كان الربط يسيرا يتخلل الماء من بين الشعرات إلى أصول الرأس ويتحقق أمر بشرة الرأس بالماء، حينئذ يكون النقض من باب الاستحباب فقط، من باب تكميل الطهارة، وأما من باب الوجوب فلا، لتحقق الواجب بلا نقض، لتحقق الواجب بلا نقض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، هنا عممت قالت في الجنابة والحيضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولا اجتهاد مع النص، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين. وهذا يحمل على أن أم سلمة كان الماء يتخلل من بين شعرها ويصل إلى شؤون رأسها من غير نقض، من غير نقض. وهذا القول هو القول الوسط بين قول من أوجبه مطلقا ولم يراعي وصول الماء من عدمه، وبين من استحبه مطلقا ولم يراعي هذا الأمر، ودائما يكون القول الصحيح وسطا، دائما يكون القول الصحيح وسطا بين طرفين. أسأله جل وعلا أن يمتعني وإياكم بالصحة، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في باب التيمم، لأنه لم يبق لنا إلا التيمم والحيض ثم النجاسات، وننتهي إن شاء الله. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان